السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. وهذه إجابة على استفسارات الأسبوع الخامس في القراءة في كتاب معارج القبول. السؤال الأول يقول أخونا السائل في صفحة 226: كيف يؤخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الله عال على خلقه أو أنه في جهة العلو بمجرد ذكر العرش والكرسي؟ الجواب بارك الله فيك أن هذا يعني لأن الله عز وجل ذكر في مواضع كثيرة في كتابه أنه استوى على العرش، فإذا ذكر الكرسي أو ذكر العرش علم أن هذا مرتبط بهذا، وهذا يدل على علو الله عز وجل ويدل على علو الله فوق خلقه. بارك الله فيكم.